السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا ليا كلمتين، يعني أنا خارج أقول كلمتين بصورة بسيطة ومش فيديو مش طويل يعني، وإن شاء الله هيبقى حاجة هظهر فيها كل فترة كده، هيبقى كلمتين في خلال 5 دقايق مش أكتر. أنا كنت عايز أتكلم عن مسألة الهجرة، اتكلمنا فيها قبل كده وبيجي أسئلة، وواضح إن باشمهندس خالد فريد سلام بيخوض معركة جديدة بسبب موضوع الهجرة دوت. يعني كلمتين عايز أقول فيهم فقط، إن يا جماعة إحنا لما بنيجي نتحدث عن الهجرة مش بنتحدث عن تنظير، وبنقول بنتكلم عن كل الناس. المضطر انه يهاجر عنده مشكله في البلاد الاسلاميه، مشكله حقيقيه وجوديه، هتنهي حياته، هتدمر حياته، ما يسافر، ما يعني ده انسان مضطر. انما اللي احنا بنتكلم عنهم الناس اللي بيعملوا تطبيع لمساله الهجره فقط، يعني هي احنا بنتكلم على الناس دي. الناس يا جماعه لا، الهجره مش مساله طبيعيه. الهجره للغرب ما ينفعش نعمل معاها تطبيع. الغرب الحالي اتكلمنا عن افكاره وعن حاجاته وكتير. الغرب الحالي خطير جدا، وعنده يعني بينزع الافكار. يعني انت ايه اللي انت المستقبل اللي انت منتظره في الغرب الحالي؟ هل انت منتظر مستقبل انتصار الليبراليه مره تانية؟ ما هي انتصار الليبراليه معناها برضو انتصار الافكار اللي هي بقى الباكج، كل هتاخد الحزمه كلها مع بعضها، حزمه الليبراليه الحاليه كلها مع بعضها اللي مليانه شذوذ ومليانه تطبيع للافكار القذره كلها، ده هتنشئ عليه اولادك. ولا منتظر انتصار اليمين اللي هو مش طايق المسلمين وعايز يعمل يخلص على المسلمين من يخلص على الاسلام ومن على وجه الارض؟ هل انت عايز ده ولا عايز ده؟ ما هو المستقبل هيبقى من بين الاثنين، والتنازع من بين الاثنين. وإيه الهوس مسألة إن كل حاجة يقول لك ما البلاد الإسلامية بيحصل فيه هنا كذا وكذا وكذا؟ لا، بلاش كلام فارغ، مش للدرجة دي، وهذه كلها مبالغات من كل البلاد الإسلامية. ليه؟ هو كل الإسلاميين في مصر معتقلين؟ هو كل الإسلاميين في مصر صوتهم ممنوع وكلام ده؟ لا لا لا، والصلاة ممنوعة. أنت عايز تكذب على نفسك في مسألة إنك تقول أنا عايش في بلاد آل سعود، ولا عايش في الدولة المصرية، أو عايش في أي ألعن دولة موجودة عندنا هنا في الدول الإسلامية. عايز تكذب على نفسك وتقول إن دي هي لو أنا إنشائي أنا وولادي والأفكار والقيم المجتمعية اللي بيتشربها أولادي غصب عني، هي نفس الحاجة لو أنا ربيتهم في إسرائيل، ربيتهم في في في في أمريكا، هي مش فارقة. ده أنت بتكذب على نفسك، ودي كل الناس فاهمة إن أنت بتكذب على نفسك. عايز تتكلم عن الهجرة، عندك مشكلة شخصية. أنا بتكلم عن الهجرة، مش بتكلم عن واحد مسافر عشان ياخد دراسة ويرجع تاني. أنا بتكلم عن اللي عايز بيتكلم عن الهجرة، وإن عادي ونعيش مع الغرب، وإيه المشكلة ونتداخل وحاجات زي كده. واللي بيتكلموا بيقولوا غير كده ناس مترفين، ناس ما عندهمش. لا يعني ما أنا في أول فيديو اتكلمت عنك يا باشمهندس. فهو الكلمتين اللي أنا عايز أتكلم فيهم، إن مسألة إن يا جماعة الهجرة اللي إحنا بنتكلم عليها مش هجرة المضطرين. اللي مضطر وعنده مشاكل أمنية هو يا عم هاجر، احنا انت ليك ظروف تانية. بس ما يجيليش واحد عايش في حياة كويسة وكل حاجة ويقول بلاد المسلمين بيحصل فيها انت حصل لك حاجة يا عم الحاج؟ يعني انت ايه ايه والناس بيقتلونا في الشوارع ايه كم المبالغات دي كلها؟ مش للدرجات دي، هي كل ده كلام مبالغات. لو عايز تعيش في بلاد آل سعود، مملكه آل سعود على كل اللعنه اللي فيها، احسن لك 1000 مره من اكثر الدول، يعني اكثر دوله متسامحه مع المسلمين بره في الغرب، انك تعيش في آل سعود افضل. دي حاجه مفروض، دي حاجات بديهيه دلوقتي، الحاجات دي مش بديهيه عند الناس. يقول لك اصل انا صوتي هيتكتم وانا قاعد هنا. يا سلام، ليه وانت هتطلع هناك هتبقى الاسد الغضنفر اللي هتتكلم مع ايه اللي انت هتبقى في الغرب هتقدر تتكلم فيه بصراحه؟ يعني خلينا نتكلم بصراحه، هتقدر تقول انا هقدر، انا مع الجامعات الفلانيه؟ هيقول لك انهي جامعات دلوقتي؟ ما هو التصنيف كبر يا سيدي، بلاش التصنيف كبر. هتقول انا اخوان المسلمين اللي هي متوافقه مع الغرب؟ برضه دي مشكلة. يعني حتى الإخوان المسلمين بيتعمل لهم مشاكل دلوقتي. أنهي إخوان مسلمين؟ أديك شايف دلوقتي بدأوا يصنفوا. أنهي إخوان مسلمين فيهم؟ الإخوان المسلمين اللي هم بتوع ها، ولا الإخوان المسلمين اللي هم بتوع امتداد الهضيب الجميل بتاع اللي مفيش أي حاجة في أي حاجة؟ فأنت ما تحسسنيش إن أنت هتطلع في الغرب هتبقى الغضنفر اللي هيقول برضه خد بالك، أنت هتقول من الوجهة بتاعتهم هم، هتسكت اللي هي يا إما تسكت هتتكلم إن عايزين مقاومة سلمية في مصر للديكتاتورية الناشئة ونعمل ثورة من بروليتاريا على الكذا، هتتكلم بالمفاهيم اللطيفة دي، ولا هتتكلم بالمفاهيم بقى الإسلامية وعايزين مقاومة ضد مش عارف ايه؟ ما تقدرش تعمل الكلام ده هناك، ما اجيب لك من الآخر. فانت وعليك جواسيس، والجالية اللي قاعدة هناك هتبقى متجسسة عليك، وهتقول ان ده واحد متطرف وافكاره كذا وكذا وكذا، وعايز الجهة الفلانية تكسب في الشرق الاوسط. فانت ما تحسسنيش ان انت طالع هتبقى عايش في جنة حرية فكرية. انت يا جماعة انا هقدر اعمل هعيش هناك عشان اقدر ابقى حر في افكاري واقول ارائي براحتي. لا والله مش هيحصل الكلام ده، انسى انسى، كذاب وبتكذب على نفسك، وغيرك كذب على نفسه وما قدرش يعمل. وشفنا ناس طلعوا قال لك عشان ما هي هي الناس قال لك انا هحافظ على ديني من الفتنه ومن الناس اللي اعتقلت. والله ده في ناس في المعتقلات، اغلب الناس اللي في المعتقلات محافظه على دينها اكتر من الناس اللي سافرت بره. وشوفوا اغلب اللي سافر اوروبا بقى مناظر عامله ازاي واشكال عامله ازاي، واللي محافظ على نفسه محافظ على نفسه بصعوبه قد ايه. العمليه مش بالبساطه اللي انت متخيلها. ومسألة الهجرة دي موضوع سخيف زيادة عن اللزوم والله، يعني بجد اللي بيتكلموا فيه بصورة يعني ان لا ده هي حلوة وده احسن، اي حاجة بره احسن من الدول الاسلامية، واصل انا بره هروح اعمل والله كذاب، ولا هيحصل اي حاجة، وهتبقى قاعد ساكت ومش هتقدر تفتح بقك، واليمين هيطلع، ولو ما اليمين ما طلعش هيبقى الافكار الليبرالية القذرة طالعة، وانت من ناحيتين هتقعد توالس يا اما دوت توالس يا اما دوت عشان توري لهم ان المسلمين دول حلوين. بلاش كذب، هو وما تكذبش على الناس على نفسك، وما تكذبش على الناس. يعني انت يا سيدي عندك مشكله، انا عندي معصيه او انا عندي فكره معينه، انا يعني غصب عني لظروف مؤمن بيها ومضطر اعملها، خلاص مش لازم ابرر لنفسي وابقى دعوه. يعني يا جماعه خلاص كل الناس يلا نهاجروا، الهجره احسن منها، واهرب من البلد دي. يا عم انت بتهرج، انت عندك ظروف اتكلم فيها، انما ما تفهمنيش ان انت عايش في المانيا هتربي ولادك على الاسلام وانت ملتزم باسلامك ورايك حر وعمال تقول كل اراك احسن من اللي قاعدين في الدول الاسلاميه. الكلام ده كذب، مفيش الكلام ده. ف ادي الكلمتين اللي انا كنت عايز اقولهم، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.